الحق عالأرض حبك بلد علينا فرض واللي بيعرف قيمة بلده يا شق أرضها طول بعرض بلدي دي بلدي بلدي دي جنة وملهاش زي شجرة وزرع وشمس وفي بلدي تربها كحل عيوننا تحمل علم بلدنا بيتنا كحل عيوننا بلدي دي بلدي بلدي يا أمي يا حضن حنين احنا أمل فعنيك الحلوة غنيك يا أجمل غنوة بلدي دي بلدي